بسم الله الرحمن الرحيم. موقع منار الإسلام يرحب بكم ويسره أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح الذي يقربنا إليك يا كريم. إخواني، أخذنا في درس الأمس ما يتعلق بالرجعة، ووقفنا على كتاب العدد. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب العدد. لا عدة بفرقة الحياة قبل مسيس أو خلوة، والمعتدات ستة أولاة الأحمال أجلهن بالوضع، وهو ما تصير به أم ولد، فإن كانا توأمين فبالآخر. الثاني: المتوفى عنها زوجها، عدتها أربعة أشهر وعشرة، وتتنصف بالرق. الثالث: المطلقات في الحياة من ذوات القروء، يتربصن بثلاث حيض، والأمة حيضتان. الرابع: اللائي يئسن، واللائي لم يحضن، فثلاثة أشهر، والأمة شهران. والخامس: من ارتفع حيضها لا تدري سببه، تعتد سنة، وإن علمت فحتى يعود. السادس: امرأة المفقود بمهلكة أو من بين أهله فلم يعلم خبره، تتربص أربع سنين ثم تعتد للوفاة. والغيبة التي ظاهرها السلامة فتبقى أبدا. وعنه: 90 سنة من يوم ولد، ولو خرجت لسفر أو حج فتوفى زوجها فتوفي زوجها رجعت لقضاء العدة بمنزله إن قربت. ولو أسلمت امرأة الكافر أو ارتد زوج المسلمة بعد الدخول فلها نفقة العدة، وعكسه بعكسه. أكمل. فصل: تجتنب المتوفى عنها الزينة والطيبة ولبس المصبوغ للتحسن والإثمد، وعليها المبيت بمنزل الوفاة إن أمكن، والمبتوثة مثلها إلا في المبيت في الأشهر قال المؤلف عليه رحمة الله: كتاب العدد. العدد جمع عدة، والعدة مفردة العدد، العدة واحدة عدد، وتكسر العين عدد، وهي مأخوذة من العد والإحصاء، يعني عد المال وعد الأيام. أما في الاصطلاح فالعدة تربص محدد شرعا، بسبب فرقة نكاح وما ألحق به. قد تكون الفرقة بالفسق، قد تكون الفرقة بالخلع، قد تكون الفرقة بالوفاة أو بغير ذلك. المهم أن العدة في الاصطلاح تربص محدد شرعا بسبب فرقة نكاح وما ألحق به، يعني ما ألحق بالنكاح، مثل يعني من يمثل مثل لا نكاح ما ألحق بالنكاح، هذا الوفاة الفرقة، قد تكون بالفسق، قد تكون بالطلاق، قد تكون بالخلع، قد تكون بالوفاة، لكن بنكاح أو ما ألحق به اليمين، ملك اليمين، هذا استبراء. كيف؟ كافرة، كافر إذا أسلم، كافر إذا أسلمت رجل ولا امرأه، امرأة كافرة إذا أسلم. على كل حال أحيانا يعني الوطء بشبهة وغيره، هذا له عدة تعتد من المرأة، مو نكاح، لكن قد يكون وطئا بشبهة أو غيره، هذا له أيضا عدة. طيب، ما هو الدليل على وجوب العدة؟ دل عليها الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول الله جل وعلا: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء، ورد هذا وهذا، لكن عرفنا أن القرء هو الحيض، وورد صريحا تربص المطلقات بالقروء، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. طيب، ومن السنة حديث فاطمة بنت قيس لما طلقها زوجها ثلاثا، فجاءت وسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النفقة، فقال: ليست لك نفقة وعليك العدة. أفتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه لا نفقة لها، المبتوتة مطلقة ثلاثا لا نفقة لها، لكن عليها العدة، عليها العدة كغيرها من النساء المفارقات حال الحياة. ما الحكمة من العدة؟ لماذا شرعت العدة؟ من أهم ما يظهر لنا من الحكم براءة رحم المرأة، معرفة براءة رحم المرأة، وأيضا ما أشرت له بالأمس من إمهال الزوج فرصة يتروى ويفكر بها، فكر في هذا الأمر الذي أقدم عليه، وهو أمر عظيم وخطير يترتب عليه أشياء كثيرة، وأيضا احترام حق الزوج من قبل المرأة، وتعظيم ما بين الزوجين من العلاقة. إذا تربصت المرأة مدة تشعر بعظم حق الزوج وعظم هذه العلاقة الوثيقة وهذا الميثاق الغليظ الذي ارتبط به الزوجان. وأيضا التنبيه على عظم أمر النكاح، وأنه أمر مهم احتاج للارتباط إلى عقد وثيق، واحتاج إلى عند الانفصال إلى مدة تتربص بها المرأة وتتذكر ما يعني ما كان بينها وبين زوجها. أيضا مصالح النكاح بالاستمرار وليست بالانقطاع والفرقة، مصالح النكاح بالاستمرار بين الزوجين، فإذا طرأ ما يكدر الصفو ويعكر المزاج ويقطع التواصل فهنا ينبغي أن تتربص المرأة مدة تحس بأهمية الأمر وعظم بأهمية الأمر وعظمه في هذه الحالة. ما هي شروط وجوب العدة؟ يعني متى تجب العدة على المرأة؟ ما هي شروط وجوب العدة على المرأة؟ طبعا الشرط الأول حصول الفرقة بين الزوجين، لأنها لو لم تحصل الفرقة لما أوجبنا على المرأة العدة. حصول الفرقة بين الزوجين بالطلاق أو الخلع أو الفسخ أو الموت، أي يعني شيء تحصل به الفرقة بين الزوجين، فإن هذا شرط لوجوب العدة، شرط لوجوب العدة. أيضا أن يسبق العدة وطء أو خلوة يمكن معها الوطء كما أشرنا بالأمس، أن يسبق العدة وطء بعد عقد النكاح أو خلوة يمكن معها الوطء، فإذا خلا بها ولو لم يحصل الوطء فهنا هذا موجب للعدة على المرأة. أيضا أن يكون الزوجان ممن يطأ ويوطأ مثله، أما إن كانت الزوجة صغيرة عمرها أشهر أو الزوج صغير عمره يعني 3 سنوات 4 سنوات هذا لا يطأ ولا يوطأ مثلهما، فبالتالي لا بد من اشتراط أن يكون الزوجان ممن يطأ ويوطأ مثلهما، وهما يعني من بلغ أو قارب البلوغ، يعني لا يلزم أن يكون قد بلغ لكن يكون البلوغ أو مقاربة البلوغ أو مقاربة البلوغ. قال المؤلف رحمه الله: لا عدة بفرقة الحياة قبل مسيس أو خلوة. المقصود بفرقة الحياة 1 الطلاق، 2 الفسخ، 3 الخلع، هذه كلها فرقة الحياة، فرقة في الحياة بالطلاق أو الفسخ أو الخلع أو الخلع. لا عدة بفرقة الحياة قبل مسيس، ما الدليل على أنه يعني إذا لم يمسها لا عدة عليها؟ الدليل هو قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. هذا دليل صريح في أن المرأة قبل أن يمسها زوجها لا عدة عليها. طيب، قبل مسيس أو خلوة، يعني قبل جماع أو خلوة يمكن معها الجماع. المسيس هنا مقصود به الجماع، لأن قد يطلق المسيس المس ولا يقصد به الجماع، قد يقصد به المباشرة دون الفرج، لكن هنا المقصود الجماع، كما أن المراد بالملامسة في آية الطهارة الجماع أو لمستم النساء، المراد بها هنا الجماع. لا عدة بفرقة الحياة قبل مسيس أو خلوة يمكن معها الجماع. والمعتدات ستة: أولات الأحمال يعني المرأة الحامل التي في بطنها جنين، هذه عدتها بوضع الحمل، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم، ودليل ذلك قول الله جل وعلا: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. قال المؤلف: هو ما تصير به أم ولد، وهو ما تصير به أم ولد. الآن هذه امرأة حامل، فطلقها زوجها، وبعد ساعتين أو ثلاث من الطلاق وضعت، كانت عدتها ولما انتهت؟ هذه امرأة توفي عنها زوجها، وبعد ساعتين أو ثلاث وضعت حملها، انتهت عدتها؟ انتهت ولما انتهت؟ انتهت؟ واحد واحد واحد واحد. إذا تكلم يا جماعة هذا في البيع والشراء تكلم أكثر من واحد، لكن في طلب العلم واحد يتكلم. ها انتهت الآن؟ توفي عنها زوجها، بعد ساعة واحدة من خروج روحه، قبل دفنه وقبل تغسيله وضعت، انتهت عدتها؟ من اللي يقول ما انتهت عدتها؟ اللي يقول ما انتهت عدتها، ها ما انتهت ليش؟ طيب ها من اللي يؤيد؟ من اللي يؤيد اللي ما انتهت عدتها؟ نعم حبيبي نعم. ها ايوه انتهت ولا ما انتهت؟ ما انتهت. اي طيب، انتم على مذهب ابو السنابل ابن بعكك، اي لكن قوله لا يلتفت إليه، قوله لا يلتفت إليه. إذا وضعت حملها بعد خروج روح زوجها ولو بدقائق فإن عدتها تنتهي، لكن أبو السنابل بن بعكك الذي يؤيدها أخوكم وأخوكم يقول لا تعتد أبعد الأجلين، لكن خالفه سائر التابعين وقوله غير راجح. الراجح أنها، لأن عندنا نص لا يقبل وأولاة الأحمال أن يضعن حملها، ما قال ربنا جل وعلا إذا كانت أكثر من 4 أشهر أو أقل من 4 أشهر، فلا إشكال في هذا. طيب، أي حمل تنتهي به العدة؟ ما هو الحمل اللي تنتهي به العدة؟ المؤلف شغول أعطانا ضابط دقيق، قال ما تصير به أم ولد، يعني اللي إذا توفي زوجها صير هي أم ولد، بمعنى أنها خلاص ما تباع ولا تشترى، تعتق بمجرد موته، لأنها أصبحت ولدها حر منسوب لأبيه فهي تصير أم ولد. طيب متى يمكن أن يولد ويعيش؟ متى يمكن يولد ويعيش؟ أولا إذا بلغ الطفل 4 أشهر ونفخت فيه الروح الجنين تترتب عليه الأحكام، بمعنى أنه لو يعني سقط بعد 4 أشهر بعد أن نفخت فيه الروح يكون نفاسا ويعق عنه ويسمى، واضح؟ لكن في الجملة وحسب المعهود وحسب كلام الأطباء أنه لا يعيش لدون 6 أشهر، لا يعيش لدون 6 أشهر، والعلم عند الله، لكن بعد الستة يعيش. فنحن نقول إذا ولدته وكان بعد 4 أشهر ما نلتفت هو يعيش ولا ما يعيش، لأن عندنا هنا هل نفخت فيه الروح ولا لا. إذا كانت نفخت فيه الروح فلا إشكال فيها. ومن أهل العلم من يقول بمجرد الوضع أصلا حتى لو لم تنفخ فيه الروح، لكن الذي يظهر أنه إذا نفخت فيه الروح لأن هذا هو فعلا الحمل. قد يقول بعضكم ألستم تقولون أن المقصود من العدة براءة الرحم؟ نقول نعم. يقول طيب إذا سقط الجنين اللي في بطنها حتى ولو كان عمره شهر أو شهرين خلاص، نقول لا يلزم، لأن قد يكون فيها أكثر من حمل، صح ولا لا؟ أكثر من حمل. طيب إذا نقول ما تصير به ولد، متى يكون تكون المرأة نفسا إذا أسقطت؟ متى تكون نفسا ومتى لا تكون نفسا؟ وهذا الحقيقة تسأل عنه النساء كثيرا في مسألة الإسقاط. كانت النساء في وقت سابق لا يمكن أن تصلي إذا أسقطت، سواء أسقطت شهر أو شهرين. فلما الناس يعني تنوروا بالعلم وأصبح النساء تسمع فتاوى أهل العلم أصبحت تسأل كثير، يعني امرأة تسأل تقول أنا أسقطت 6 وكلهم ما صليت، كلهم اللي أسقطتهم ما صليت، ليش؟ كانت على أنه نفاس، وبعضهم كان الحمل شهر واحد، هذا جهل. نحن نقول قاعدة ذكرناها لكم سابقا في باب الحيض، اللي منكم يذكرها معنا، قلنا إن كان فوق 80 يوم، إن كان أقل من 80 يوم هذا ليس بنفاس قطعا، يعني من انتهاء الدورة على المرأة الأخيرة، من انتهاء الدورة الأخيرة إلى 80 يوم ثم سقط الجنين هذا ليس بنفاس. من 120، من 120 120 ولا 4 أشهر، من 120 ولا 4 أشهر؟ أحسنت، هذه أسئلة ذكية. أنا قلت هي 120 ولا 4 أشهر، أخوكم ما شاء الله لا إله إلا الله أجاب مباشرة، مع أن هذا مهم السؤال. أنا قلت 120 ولا 4 أشهر؟ 120 هي 4 أشهر، صح ولا لا؟ الشهر 30 يوم، 30 في 4 120، هذه مسألة أخرى. فالمهم أنه إذا كان 120 فأكثر قطع النفاس، قطع النفاس، لأن هنا نفخت فيه الروح. طيب إذا كان بين 80 و120 هذا محتمل، ننظر إلى ما سقط من المرأة، هل هو مخلق ولا غير مخلق؟ إن كان مخلقا حكمنا بأنه نفاس، وإن كان غير مخلق حكمنا بأنه غير نفاس. شلون مخلق؟ يعني له عيون، له رجلين، له يدين، له أنف، له فم، وهكذا. واضح القاعدة ولا ما واضح؟ إذن هنا المرأة ما تستشكي، نقول كم من انقطاع الدورة إلى سقوط ما في بطنس إذا كان أقل من 80 يوم خلاص صلي، تحفظي وصلي وصومي إلا إذا وافق العادة. إذا كان أكثر من 120 يوم نفاس قطعا. إذا كان بينهما انظري إلى الساق، هل هو مخلق ولا غير مخلق؟ واضح. طيب المؤلف عليه رحمة الله يقول وهو ما تصير به أم ولد، فإن كان توأمين فبالآخر، يعني تحسب العدة منين؟ من الأخير اللي ولدته أخيرا. إن كان توأمين يعني ولدت واحد اليوم والثاني ولدت بكرة، بينهم يوم، هل يعقل أن يكون بينهم مدة طويلة؟ لا، مدة طويلة يعقل؟ يعقل ولا ما يعقل؟ مجرد حافة دون فهم ما تصلح، هل يعقل بينهم مدة طويلة؟ ولماذا؟ ها؟ أرفع صوتك. طيب أنت عندك علم بالطب؟ طيب هل تخلق الجنين أو الجنينين أو الثلاثة في وقت واحد ولا في أوقات مختلفة؟ وقت واحد، وقت واحد، صح ولا لا؟ تخلق في وقت واحد. إذن لا يعقل أن تكون المدة طويلة، لكن لا إشكال في مسألة الساعات اليوم، ولهذا يندر أن تكون مدة طويلة، يندر جدا، لأن أصلا وقت التلقيح واحد، لكن قد يتأخر يعني ساعات، قد يتأخر ساعات. ولهذا الحيوان المنوي كما لا يخفاكم يعني الذكري سبحان الله يقولون يعيش يوم واحد وليلة، والأنثوي يعيش ثلاثة أيام 72 ساعة. ولهذا يكون تلقيح الأنثوي أكثر من الذكري، فالحيوان المنوي يتأخر، يتأخر يتحمل، يعني مسألة مدة طويلة هذا غير وارد أبدا، لكن مدة يسيرة هذا لا إشكال فيه. قال الثاني: المتوفى عنها زوجها عدتها 4 أشهر و10 وتتنصف بالرق. المتوفى عنها زوجها، والدليل قول الله جل وعلا: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 وتتنصف بالرق عدة الأمة 2 شهر و5 أيام، لأن الأمة على النصف من الحرة، على النصف من الحرة. المرأة المتوفى عنها زوجها تعتد 4 أشهر و10 أيام من حين خروج روح. طيب لو أنه خرجت روحه وصار فيه إشكال موته وفاته ووضع بالثلاجة وجلس 5 أشهر، تنتهي عدتها ولا ما تنتهي؟ ما بعد دفناه، ما بعد غسلناه، عبر بالموت، عبر نعم العبرة. بمجرد خروج روح انتهت علاقتها فيه. طيب نورد عليك يا طالب العلم، أليس يجوز لها أن تغسله ويغسلها؟ كيف انتهت العلاقة؟ ألم تغسل أسماء وأبا بكر، أسماء بنت عميس زوجة الأئمة الثلاثة، زوجة جعفر الطيار وأبي بكر وعلي رضي الله عنه؟ لا، ما نقول انتهت العلاقة، انتهت العلاقة من وجه، لكنها لم تنتهي من وجه آخر، انتهت من وجه ولم تنتهي. ولهذا يلغز الفقهاء في مثل هذه المسائل فيقولون: امرأة غسلت زوجها، امرأة غسلت زوجها في غير بيتها، ولا في بيتها ما في إشكال، لكن في غير بيتها معناه أنها غير محادة، لأنه ما يجوز لها تخرج لتغسيله وهي محادة، فغسلته في غير بيتها، معناه أنها انتهت عدتها، إما أن تكون حاملا فوضعت، وإما أن يكون حصل حبس له يعني في جنازته فوضع مثلا في الثلاجة، وتعرفون الآن أحيانا يكثر هذا، يوضع في الثلاجة، يكون في وفاته إشكال فيوضع في الثلاجة حتى ينتهي أمره. طيب الثالث من المعتدات، الثالث المطلقات في الحياة من ذوات القروء يتربصن بثلاث حيض، والدليل قول الله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء 3 قروء، والأمة حيضتان، لأن الحيضة هنا لا تتنصف، ما نقول حيضة نصف، نقول حيضتان، الحيضة لا تتنصف. الرابع اللائي يئسن واللائي لم يحضن الصغيرات فثلاثة أشهر والأمة شهران، لأن الشهر مقابل الحيضة الخامس من ارتفع حيضها لا تدري سببه تعتد سنة 9 أشهر للحمل و3 أشهر للعدة، وإن علمت فحتى يعود. الله أكبر، يعني إذا علمت ما رفعه، علمت أنها ارتفع بسبب مرض كذا بسبب، المؤلف يقول حتى يتعود، يعني اجلسي لا تتزوجين ألين يعود الحيض وتتزوجين تعتدين ثم تتزوجين. لا، الإسلام لا يشق على المرأة إلى هذا الحد، هذا فيه مشقة عظيمة. ولهذا نقول الراجح أن الأمر يرجع إلى الحاكم القاضي يقدر لها مدة، أو نقول إنها سنة، يقدر لها القاضي سنة 9 أشهر للحمل و3 للعدة، يقدر لها القاضي سنة 9 أشهر للحمل و3 للعدة. لكن لو قلنا تنتظر حتى يعود هذا في شقة عظيمة عليها، والصواب أنها تعتد سنة 9 أشهر للحمل و3 للعدة، وهذا عادة يضربها لها القاضي، القاضي يضرب لها هذا الأمر. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: السادس امرأة المفقود بمهلكة أو من بين أهله فلم يعلم خبره، تتربص 4 سنين ثم تعتد للوفاة، والغيبة التي ظاهرها السلامة فتبقى أبدا. وعنه يعني عن الإمام أحمد رواية 90 سنة من يوم ولد. هذه امرأة المفقود أيضا في كلام المؤلف إشكال، يقول إن كان غالبه الهلاك 4 سنين منذ فقد، يعني فقد هو اليوم هذا الموافق 8 شعبان، يقول ننتظر منذ فقد 4 سنين. 4 سنين، 4 سنين كثيرة على المرأة، لا سيما الآن مع وسائل الاتصال الحديثة وإمكانية التواصل. الآن العالم قرية واحدة، سهل تتعرف على من في أقصى الدنيا بلحظة. وإن كان غالبه السلامة، طبعا لغالبه الهلاك، اللي فقد بين الصفين، اللي فقد في مكان فيه مرض فاشي، اللي فقد بين يدي العدو، اللي فقد في البحر، غرق السفينة فقد في البحر، هذا غالبه الهلاك. اللي غالبه السلامة مثل اللي يفقد في البلد وهو مريض ولا شيء، يضيع فلان ضاع. هذا يقول مؤلف يعني ينتظر 90 سنة ألين يصير عمره 90 ثم بعد ذلك تعتد. مسكينة، طيب هي تتعمر 90 سنة؟ نقول هذا أيضا فيه مشقة عظيمة. ولهذا الراجح أن الأمر يرجع إلى الحاكم يقدر لها مدة معينة، وهذا يختلف حسب الزمان وحسب المكان رحمك الله، وحسب الأحوال وحسب الأشخاص. الآن الأمر سهل جدا في وسائل الاتصال الحديث. وقد حدثت هذه المسألة متى؟ قلت لكم هذا العام الماضي، لكن هذه مشكلة العلم وضبط العلم وحفظ العلم، علم يبي مراجعة. أنا ذكرت لكم هذا، هذه المسألة حدثت، كلكم تعرفون هذا، كلكم، لا أستثني أحدا منكم أبدا، لا أستثني أحد، لأنكم يعني كلكم مولودين وقت الحدث. لا لا لا لا قد دخلنا المشاكل لا ها طيب حينما غرقت السفينة اللي في العبارة سفينة السلام سلمك الله ومن يسمع من النار حينما غرقت ألم يفقد ناس لا يدرى لا يعلم عنه إلى الآن فسألت زوجاته فقيل تذهبين إلى القاضي القاضي يضرب مدة ثم يفسخ العقد وتزوجي لكن أن نقول ينتظر فقد شباب يعني نعرفه من طلابنا فيها شباب من طلابنا رحمهم الله يعني أعمارهم بالثلاثين إذا قلنا ينتظر 90 الله مستعان شيبون عياله هنا هذه حدثت يعني قبل سنوات كما تعلمون فنقول تذهب إلى القاضي ويضرب لها مدة معينة وبعدها يعني تعتد بعد هذه المدة التي يضربها هذه هي امرأة المفقود إذن المؤلف يقول إن كان غالبه الهلاك فتنتظر 4 سنين ثم تعتد وإن كان غالبه السلامة فتنتظر 90 منذ ولد 4 سنين منذ فقد وهذه 90 منذ ولد ثم تعتد وهذا هو قول الحنابلة والراجح أن الأمر في امرأة المفقود في حال السلامة والهلاك يرجع إلى الحاكم فهو يقدر مدة حسب الأحوال والأزمان والأشخاص ووقتنا الحاضر يختلف عن غيره من الأوقات الماضية من حيث تيسر وسائل الاتصال الحديثة أصبح بالإمكان استدلال على الأشخاص في وقت يسير جدا ومعرفتهم عن طريق الاتصال والتواصل معهم قال ولو خرجت لسفر أو حج فتوفي زوجها رجعت لقضاء العدة بمنزله إن قربت رجعت لقضاء العدة إذا توفي وقد خرجت لكن إن أحرمت بالحج لزمها إكماله لأنه يفوت لأنه الآن إذا أحرمت بالحج عندنا الآن عبادتان عندنا عبادة الحج وعبادة الإحداث صح ولا لا أيهما نقدم قدم الحج لأنها أحرمت به فما دامت أحرمت به نقدمه عليها قال المؤلف رجعت لقضاء العدة منزل انقربت يعني انقربت ولم يشق عليها الأمر أما إذا بعدت فإنها هنا تكمل وقوله انقربت هل هو محدود بكيال معينة بعدد من الكيلوات معينة لا بعضهم حده بمسافة القصر لكن هذا غير مسلم أنا الراجح أنه يرجع للعرف العرف يعني اللي يسمونه الناس قريب أو يسمونه بعيد ولا شك أن وسيلة السفر أيضا تختلف والمشقة على المرأة أيضا لها أثر في هذا ولو أسلمت امرأة الكافر أو ارتد زوج المسلمة بعد الدخول فلها نفقة العدة لماذا قلنا لها نفقة العدة هنا أسلمت امرأة الكافر أو ارتد زوج المسلمة الآن هل هي أعلى مكانة منه ولا أنزل مكانه الإسلام يعلو ولا يعلى عليه إذن حقها يحفظ ولأنه بإمكانه أن يسلم ويستمتع بها هو منع من الاستمتاع بها لأن الإسلام فرق بينهما خلاص هي مسلمة الآن فنقول له أسلم واستمتع بها إذن الخلل منين جاء هل جاء حينما أسلمت هي لا جاء حينما امتنع هو عن الإسلام أو جاء حينما ارتد هذا الزوج والعياذ بالله، فنقول لها النفقة، يلزمك أن تنفق عليها وإن كنت لا تستمتع بها. وعكسه بعكسه، يعني لو أسلم زوج الكافرة أو ارتدت زوجة المسلم لها النفقة؟ لا، عكسه بعكسه، ليس لها النفقة. لماذا؟ لأن الأمر جاء من قبلها هي، لأن الأمر جاء هنا من قبلها هي، يعني هي التي فوتت الآن، هي التي فوتت حقها بنفسها، فإما أن تسلم ويتمكن زوجها من الاستمتاع بها وتعود لها النفقة، وإما قلنا ارتدت زوجة المسلم أو أسلم زوجها، يعني إما أن تسلم وإما أن ترجع إلى إسلامها. طيب، وعكسه بعكسه، عكسه بعكسه. طيب، قال فصل، عقد المؤلف رحمه الله هذا الفصل لمسألة الإحداد، إحداد المرأة المتوفى عنها زوجها. والإحداد في اللغة هو أن تجتنب، الإحداد في اللغة المنع، المنع، وأما في الاصطلاح أن تجتنب المرأة، أن تجتنب المرأة المتوفى عنها زوجها في عدتها ما يدعو إلى نكاحها من الزينة والطيب والثياب الجميلة والخروج من المنزل لغير حاجة. الإحداد في الاصطلاح أن تجتنب المرأة المتوفى عنها زوجها في عدتها ما يدعو إلى نكاحها من الزينة والطيب والثياب الجميلة والخروج من المنزل لغير حاجة. قال المؤلف تجتنب المتوفى عنها الزينة، تجتنب الزينة مثل الذهب ومثل الأصباغ وغيرها، والطيب، الطيب سواء كان طيبا يعني باقيا أو طيبا مؤقتا، ولبس المصبوغ للتحسن، مصبوغ بالأصفر أو بالأحمر أو غيره، يعني الثياب المصبوغة، وهذا في السابق كانت تصبغ الثياب، والآن أصبحت الثياب لها 1000 شكل لزينتها، بل إن بعض الذين انتكست فطرهم أصبح العري عنده والتفسخ زينة، وهذا انتكاس في الفطر والمفاهيم. فزينة المرأة بحجابها وجلبابها، زينة المرأة بسترها وحفاظها على حشمتها. خدعوها بقولهم حسناء والغواني يغرهن الثناء، والغواني يغرهن الثناء. اختاه يا بنت الخليج تحشم، لا ترفعي عنك الخمار فتندم. ينبغي يعني تتجمل المرأة من الستر، ويعني تكون عفيفة مصونة. قال ولبس المصبوغ للتحسن والإثمد، المثمد نوع من الكحل يستعمل للزينة، يستعمل للزينة. وعليها المبيت بمنزل الوفاة إن أمكن، إن أمكن، يعني المبيت في يعني مكان زوجها، مكان زوجها الذي تسكن معه فيه إن أمكن. أما إذا لم يمكن، لو كانت لوحدها وتخاف على نفسها، هنا لا يلزمها أن تبيت، ولو اضطرت أن تنتقل لها أن تنتقل من المكان، ولو اضطرت أن تنتقل من البلد فلها أن تنتقل من البلد. وهكذا لو كان المكان مستأجرا وصاحب البيت أخرجهم منه، هذه يعني هنا هي مضطرة لذلك. والمبتوتة المطلقة 3 مثلها، يعني مثل المتوفى عنها زوجها، إلا في المبيت في الأشهر مثلها، يعني في مسألة يعني العدة والإحداد، إلا في المبيت في الأشهر، يعني أشهر روايتين عن الإمام أحمد، يعني أنه لا يلزم أن تبيت في مكان بيت زوجها، لا يلزمها المبيت في بيت زوجها، لأن العلاقة هنا انتهت من وجه ولا إحداد عليه. هذه المطلقة ثلاثا في حال الحياة ما عليها إحداد، هي تعتد لكن لها أن تخرج من البيت، يلزمها القرار في البيت. بقي أن نعرف لو كانت المرأة المحادة مدرسة، لو كانت مدرسة أو طالبة أو موظفة وما سمح لها أنها تتغيب عن العمل، هل نقول تغيبي عن العمل ولو فصلت من أجل أن تحادي من أجل الإحداد، أم نقول يسمح لك أن تذهبي إلى العمل بضوابط وقيود؟ ها هي. هي. نعم، نقول إن المرأة العاملة لها إذا لم تعطى إجازة، وبعض الدول عندها نظام تعطيها إجازة مدة الإحداد، إذا لم تعطى إجازة فلها أن تخرج إلى مكان عملها، لكن يكون مع محرمها ومن دون زينة ومن دون لبس دون أصباغ، وتعود مباشرة بعد الانتهاء من العمل. أما خروج المرأة للضرورة أو الحاجة، الضرورة مثل المستشفى، هذا ضرورة اضطرت بتعالج، لها مواعيد في المستشفى لا إشكال فيه، لكن أيضا يكون مع محرمها، ولا يعني إن وجدت من يكشف عليه من النساء فلا شك أن هذا أولى. وهكذا الحاجة، لو ذهبت لأوراق ثبوتية عند المحكمة أو كتابة العدل أو مكان عمل الزوج أو شركة أو دائرة حكومية، فنقول لها أن تخرج لهذا الأمر. فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، هل يشترط في تعدد الزوجات علم الزوجة الأولى أنه يرغب بنكاح الثانية أو الثالثة؟ أعد السؤال. عفى الله عنك، هل يشترط في تعدد الزوجات علم زوجة الأولى بنكاح زوجته الثانية أو الثالثة؟ هذا السائل مصر على أن يوقعنا في الحرج. على كل حال علمها لا يلزم، لكن لا شك أنه من العشرة، وحسب التجارب، حسب التجارب والأسئلة التي مرت علي، أن من لم يشعر زوجته تنقلب حياته إلى نكد وغصص في الغالب، بل إن المرأة أعظم ما تأخذه على الزوج إذا تزوج عليها إذا لم يخبرها، أنه لم يخبرها، وفعلا هذا من حقها، يعني من حقها، لأن سيترتب عليه أمورها ما هي سهلة، سيغيب عنها ليلة، هم أن يقولني متزوج أو لا، يبي يكذب، فما الأولى أن يخبرها بكل حال، الأولى أن يخبرها بكل حال، فإذا كان مضطرا للزواج تعينه هي على ذلك، وإذا كان غير مضطر يعني يتفاهمان فيما يحقق المصلحة بينهما. نعم. أحسن الله إليكم، هل يحق للولد أن يرجع أمه المطلقة؟ هل يحق للولد أن يرجع أمه المطلقة؟ يرجعها لأبيه. إلى أبيه. هذا ولد بار، هذا ولد بار، بالعكس ينبغي للأولاد أن يتشبثوا بعودة أمهم المطلقة إلى أبيهم، لأن هذا من مصلحتهم ومصلحة الأبوين. قد يعني يسلك أحد الأبوين مسلكا خاطئا، فالمرأة قد تطلب الفراق، وقد الزوج أيضا يعني يتعنت ويطلق، من غير ما سبب مقنع، فثم يندم، لكن كل واحد متمسك برأيه. فأحيانا يكون الأبناء فيهم خير وصلاح، قد يكونون صغار فيعيدون المياه إلى مجاريه. ومن أعجب ما وقفت عليه في هذا، رجل طلق امرأته وبقيت مطلقة 17 سنة، وكانت قد أتت منه بولد وبنت. فلما كبر الولد وبدأ يسوق يقود السيارة، كانت أمه يعني ما تحرص أنه يذهب إلى أبيه، أصبح يذهب إلى أبيه كثيرا. لكن كلما دخل على أبيه وإذا هو يمسح دموعه، هل هي دموع حقيقية ولا دموع يعني تمثيل؟ الله أعلم. فإذا سأله أبوه قال: أنت السبب، أنت أمي، أنا أتعب، أنا أحبكما جميعا وأريد أن أبركما جميعا، لكنكما يعني ما عنتماني على البر. وأخذ هذا الشاب يستشير شيخا طالب علم ويرشده إلى بعض الوصايا. المهم تقطع قلب الأب، قال: خلاص أنا ما عندي مانع، بس شوف أمك. فذهب إلى أمه وأيضا بدأ من معها المستحيل، فوضعت شروطا. المهم نعاد، والآن الأب، فالآن الأب بعد عودتهم إليه لها أكثر من 15 سنة أو 16 سنة، الآن يقبل رأس ابنه، يقول: هذا صنع بي معروفا عظيما. فأحيانا يكون الطلاق ما له سبب جوهري مقنع، فهذا الولد بار ليسعى في عودة أمه إلى أبيه. أحسن الله إليكم. يقول السائل: سيدي الشيخ الفاضل. لا لا لا، شل سيدي، والمفروض أنك ما قرأتها، شله، اشطبها. أنا أريده يعلم أنها لا خطأ. لا اشطبها اشطبها. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: 3 جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والعتاق والنكاح. فما المقارنة بين هذا الحديث والذين يستخدمون ألفاظ الطلاق؟ هذا غلط، ولهذا حتى لو قال أنا أمزح يقع الطلاق، لأن الشارع يعني جعل هذا الأمر عظيم، والشارع تشوف للعتق. وهكذا النكاح، كم من إنسان قال لي شخص زوجتك بنتي ثم تورط، لأن خلاص إذا قال قبلت انتهى، هذا عقد، سواء كتب ما كتب، وثق ما وثق. 3 جدهن جد وهزلهن جد. يا أخي الكريم، أنت لا تقدم إلا على بينة وعلم. نعم. أحسن الله إليكم. أنا رجل أدرس زوجتي أحكام الطلاق فأضرب الأمثال عليها، فهل يقع الطلاق؟ ما لقيت إلا باب الطلاق تدرسها إياه، هداك الله، الله يهديك. إن كنت أستاذ في الجامعة أو في غيرها وتدرسها تدريس حقيقي بكيفك، لكن اترك الطلاق، اترك الطلاق ولا تمثل بها، ولا تمثل بها، قد يأتيك الشيطان ويدخلك في متاهات بعيدة جدا، اترك التمثيل. نعم. يقع أو ما يقع شيخ؟ هل يقع الطلاق؟ لا يقع، لا يقع، لكن الشيطان يعني فيه الحقيقة، مداخل الشيطان في هذا، وكثير من الذين حصل لهم وساوس وخطرات في هذا، السبب أنه كان يمزح مع زوجته في الباب ذا، فتحول إلى معاناة بعد ذلك. لكن لا يقع، إذا لم ينويه لا يقع. نعم. أحسن الله إليكم. هل يكون عقد الزواج من تارك الصلاة باطل وإن كان في المحكمة؟ هل هو تارك الصلاة نهائيا؟ إذا كان تارك الصلاة نهائيا نعم، ولو أخبر العاقد اللي يعقد، اللي يتولى العقد، ما عقد له. أما إن كان يصلي ويترك فيستغفر ويتوب ويحافظ على الصلاة. عفى الله عنك. رجل تزوج امرأة ثانية واشترطت عليه أن تكون عصمة الأولى بيدها، فهل يصح الطلاق منها إذا وقع؟ عصمة الأولى بيدها يعني هي اللي تطلق الأولى؟ أعوذ بالله، أعوذ بالله، هذه اللي تكرأ صفحة يعني أختها، ما أولا لا يجوز لها ذلك، وثانيا لا يجوز له هو أن يسمح لها بهذا، وثالثا إذا يعني هو وكلها، والشرط هذا المفروض أنه ما يكتب، لكن إذا وكلها بطلاق زوجته الأولى التوكيل يقع، التوكيل في محله، إذا وكلها التوكيل في محله. لكن ينبغي الحقيقة ألا يكتب الشرط، وينبغي ألا يقر الشرط، وينبغي ألا العاقد ألا يسمح له بمثل هذا الأمر، وهو لا يسمح له. وهذه الزوجة التي تشترط هذا الشرط ينبغي ألا يضمها إلى عصمته. نعم. أحسن الله إليكم، طلقت امرأتي وتزوجت من رجل كافر لأنها في بلاد الكفر، فهل يجوز لي أن أكلمها بالهاتف وأنصحها وأبين لها أمور دينها من أجل ذلك فقط؟ وهل يجوز لي أن أعينها على فراق زوجها الكافر؟ أولا إذا كان زوجها كافر فلا يجوز لها أصلا، إذا كانت هي مسلمة لا يجوز لها تتزوج الكافر بأي حال من الأحوال. فأنت يعني إن استطعت إقناعها يعني أن تقنع زوجها أن يسلم هذا أفضل وأحسن، ويجددان العقد. وإن لم تستطع لا شك أن إقناعها بمفارقة زوجها الكافر هذا أولى منك أو من غيرك. غفر الله لنا ولكم وأفاد الله بعلمكم، شخص رضع من جدته ولكن جدته لا تعرف عدد الرضعات، فهل يصبح خالا لبنات خالاته وعما لبنات أخواله؟ وجزاكم الله خيرا. سيأتينا هذا في درس الغد إن شاء الله. والرضاع رغم أن المؤلف يعني وضع له 3 أسطر أو 4، إلا أنه من أهم الأبواب وأخطرها، والحاجة تمس إليه كثيرا، ولهذا سنفصل الكلام فيه بحول الله القوة. إذا رضع من جدته وهي لا تعلم عدد الرضعات، أنا أنصحه بأن لا يتزوج، يعني أن يحسب كأنه رضع ولا يتزوج، لا يكون بينهم زواج نهائيا، ولكن لا يكشفون له مدام في شبهة رضاع. فنحن نحتاط من الجانبين، نحتاط بعدم الزواج ونحتاط بعدم الكشف. وهذه مسألة كذا، يعني اليوم سأل لي واحد هداه الله ويقول إن أنها أمها أرضعت امرأة رضعتين، وأن أمها تقول ما أدري هن 2 أو 3 وكذا، وأنا يقول متعلق قلبي بها. قلت يا أخي اتركها. قال لا أنا متعلق. قال يا أخي اتركها. قال طيب تكشف لي. قلت لا أعوذ بالله، يعني أنت تبيها تكشف لك ولا تزوجها؟ يا أخي الكريم ابتعد عنها، أنت احتط من هنا هنا. قال لا، يا إما تزوجها ولا تكشف لي. قلت لا، أنا لا أقول لك تزوجها ولا أقول لك تكشف، احتط. فحقيقة ينبغي الاحتياط، لأن قد تكون هذه نسيت، هذه المرأة نسيت، قد تكون رضعت 5 ونسيت. فنحن إن أبحناها له ولو فيها إشكال، وإن أبحنا الكشف فيه إشكال، فنحن نمنعه من هنا وهنا احتياطا. شيخنا الفاضل، أحبك في الله، أحبك الله. ما حكم الشرع في خلو الرجل بخطيبته بعد كتابة العقد وقبل الدخول؟ بعد كتابة العقد جائز، لكنه يترتب عليه مشاكل الحقيقة. فيترتب عليه مشاكل، فأنا أنصح يعني أن يكون هذا بعلم الأهل، بعلم الأهل، لأنه يترتب مشاكل كثيرا، ما يعقد ويخلو بها ويحصل ما يحصل، ثم يحصل إشكالات في ترتيب الزواج فيفترق. فإذا هنا يقال هل دخل عليه ولا ما دخل، هو يقول ما دخلت عليه، لأنه ما يدرون أهلها صح ولا لا، ودخل عليه وتزوجها. فالأمر مشكل جدا، فأنا أنصح أن يحتاط في هذا الباب، وأن تكون عن طريق الأهل. ومع أننا حنا نعيش الآن بين أمرين يعني عجيبين، طرفي نقيض، بين وصف الواصفات العجائز اللي إن حبت أسرفت وإن أبغضت ضربت بها بالأرض، وبين من يأخذها بجانبه ويتمشى وياها بالحدائق، يسافره إياها ليكتشفها وتكتشف قبل العقد. هذا محرم، خلوة محرمة. نعم. شيخنا حفظكم الله، ورد في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. ما الحكمة من ذكر رجل ذكر في الحديث؟ أولا شرحنا حنا الفرائض كاملة، ولكن تذكرون بعض الحضور يعني كان الرغبة وسط، لأن الفهم يعني وسط. فهذا الحديث عمدة في مسألة التعصيب، يعني إذا ضميت هذا الحديث إلى آيات الفرائض اللي هي الآيات الثلاث في نصيب الزوجين ونصيب الإخوة من الأم والإخوة الأخوات الشقيقات والبنات والأخت الشقيقة والبنت، إذا ضميتها إليها هذه الأدلة تستكمل مسائل الفرائض كلها. هنا قوله لأولى رجل ذكر، لأولى رجل ذكر، ما الحكمة من ذكر الذكر مع أن الرجل قد يكفي، لكن قال هنا ذكر، من يعرف إيش الحكمة؟ يعني اللي ما هو بالغ ما يرث، ها؟ لا لا، هو جوابه صحيح بس انه هو عكس، ولا جوابه صحيح. اذا قيل رجل هل يشمل الصغير؟ يشمل الطفل؟ رجل يشمل الطفل؟ ما يشمل الطفل، رجل كبير. فقال ذكر من اجل انه يبين انه يشمل الصغير، يبين انه يشمل الصغير، هذا هي السبب، لانه حتى وان كان صغير جدا فهو يرث بالتعصيب. لكن لو قيل رجل فقط معناه هذا يفهم منه أنه خاص بالبالغ الكبير، فقال ذكر ليخرج الأنثى ومن أجل أنه يدخل الصبي الصغير. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. ولكم. انتهت هذه المادة، وتقبلوا تحيات إخوانكم في موقع منار الإسلام www.im-islam.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.